وعشق الحاجات ساعات ساعات غنة صباح في كلمات عبد الرحمن الأبنودي ونغمات جمال سلامة. إنك قد خلقت كما تشاء قمر أفضل صلاة وأزكى سلام حبيبي يا رسول الله قمر سيدنا النبي أنشدها مصطفى عاطف. القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي نجم في سماء الزمان بطولة عزة العليلي ومنى جبر محمود الحديني وعبد الغفار عودة المرسي أبو العباس ومحمد ولاء الدين بالاشتراك مع سعد أردش. يرويها دكتور عبد الصمد دسوقي وفريدة مرسي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. اسمع يا أحمد يا قلقشندي، ما رأيك لو بقيت في بيتك وتفرغت لتأليف الكتب؟ فأنا أعلم أن لك مؤلفات جيدة وأنك تفكر في تأليف المزيد منها، فلما لا تحقق حلمك وتريحني من غمزات الخصوم في وقت واحد؟ لكن يا سيدي الدوادار الكبير. دون لكن، ألم يكن القادة ورجال الدولة يقومون على مر الزمان برعاية الكتاب؟ بلى. إذن فأنا أكمل طريقهم برعاية لك، ما رأيك؟ ما دمت ترى هذا فلا بأس، وأعدك أن آتيك قريبا بالكتاب الأول، فقد قطعت فيه شوطا كبيرا. عظيم. وبالمناسبة، عما يتحدث هذا الكتاب؟ عن المفاضلة بين السيف والقلم. يسعدني أن أقرأ هذا الكتاب قريبا. بإذنك إذن يا مولاي. لو أن القلب كان خاليا، لو أنه كان بيد الإنسان حكم القلب، لو أننا نعرف كيف نروض أنفسنا حين يستعصي علينا جمع شتات النفس، لو أن هذا كله كان في مقدور أحمد القلقشندي لعرف كيف يتجاوز كل الآلام ويكمل كتابه. لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه. وها هو ذا القلم في يد صاحبنا كف عن الجريان، والعقل عجز عن التفكير. آه منك أيها الحب حين تستبد، آه منك. وبعد يا قلقشندي، ألن تنهي كتابك إذن؟ لا أستطيع يا مقريزي. لم أكن أظنك ضعيفا هكذا. لو عرفت ما كان بيني وبين فاطمة ما قلت هذا يا مقريزي. لقد كان الجرح في سبيله للشفاء، لكن هذه الفتاة أعادت فتحه، أعادته بعمق. سبحانك يا رب، الرجل الذي يقول للسلطان لا، لا يستطيع أن يعارض أحكام قلبه. على أي حال، بحكم الصداقة التي بيننا سأقدم لك خدمة. أية خدمة؟ سأتقدم لابن الطبلاوي لشراء الجارية التي أذابت قلبك باسمي، فإذا أصبحت ملك يميني وهبتها لك. أتظن ابن الطبلاوي ساذجا لتنطلي علي هذه الحيلة؟ إنه أذكى مما تظن. لكن الأمر على كل حال يستحق المحاولة. محاولة محكوم عليها بالفشل. فلأفكر في غيرها إذن. فكر كما تشاء، لكن تذكر دائما أن خصمنا ثعبان. مولاي السلطان برخوخ المعظم. ماذا يا كاتب السر؟ رسالة عاجلة من جيشنا في الشام. اقرأها حالا. لما هذا التردد؟ اقرأها وخلصني. أخبار غير طيبة يا مولاي. هل هزم يلبغى جيشي؟ مزقه تماما، وفر من فر، وأسر من أسر، ومات من مات. إنها هزيمة نكراء يا مولاي. معنى هذا أن يلبغى سيتقدم إلى مصر. مولاي إنه في الطريق فعلا. كفى، اترك هذه الرسالة، وأرسل في استدعاء الوزير والأمراء والقضاة ووجوه الدولة لاجتماع عاجل. هيا تحرك حالا يا مولاي. كم أنت محاصر يا برقوق، لا أحد حولك تثق به في معركتك القادمة ضد هذا المتمرد يلبغى، لا أحد، حتى كاتب السر نفسه. ليس موضعا للسر يمكنه أن يبيعك دون هزيمة لصاحب أول مصلحة. أي جحيم أنت فيه يا برقوق، أي جحيم. الأحداث تتوالى بسرعة، وأغلب الظن أن السلطان برقوق سيلجأ في الفترة القادمة للاعتماد على من يثق فيهم. ومن الضروري في مثل هذه الظروف أن أعرف ماذا يفعل السلطان حتى لا أجد نفسي معزولا عن سير الأحداث. لابد أيضا من تدبير الاتصال بالأمير يلبغى خصم السلطان، فربما انتصر يلبغى هذا ولا يعقل أن أكون بعيدا عن نظره. لكن السؤال الآن، من الذي يمكنه جلب الأخبار إلي؟ من؟ لو لم أكن قد أبعدت بمكائدي أحمد القلقشندي عن معية السلطان. إن هذا الرجل رغم كل شيء محل ثقة كبيرة عند السلطان، ولو كان هناك الآن لكان كنزا. على أي حال، إعادته لقصر السلطان ليست مشكلة، لكن قبل هذا يجب أن ألتقي به. خيرا أيها السيد. كل خير طبعا، لكن عفوا قبل بدء الحوار، معي ضيفة. تفضلي يا بوسينة. السلام والتحية يا سيدي القلقشندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بثينة خادمته. حاشا لله، ها قد جئت بها إليك. لم أشأ أن أبعد عنك شبيهة زوجتك الأولى. لكن لما غيرت رأيك؟ حبا فيك طبعا. وبعد؟ وبعد لا بعد ولا قبل. واسمح لي أن أزف إليك خبرا آخر، ستعود إلى القصر السلطاني مرة أخرى. هذا الكرم المفاجئ لابد أن وراءه شيئا. لماذا لا تتكلم؟ أحيانا يكون الاستماع وتأمل ما يقال أهم من أن يتكلم الواحد منا. تعجبني فيك هذه الحكمة. لكن هناك شيئا أود أن أسأل عنه. هذا حقك. ما هو الثمن؟ أي ثمن؟ الذي سأدفعه مقابل بثينة. وهل بيننا أثمان يا رجل؟ كل ما أطلبه منك هو أن يكون حبل الود بيننا موصولا، وأن تزورني في بيتي يوما بعد يوم لنتحاور ونتسامر ونستمتع بالحياة. لا أكاد أصدق هذا الرجل، أقسم إنه يخفي شيئا. ماذا قلت يا أبا حميد؟ قلت لا بأس. أنصرف أنا إذا. لا لا، بل انتظر. ماذا تريد؟ إذا كنت تنوي أن تهب لي بثينة، ألا تكتب لي صكا بذلك؟ وهل بيننا صكوك يا رجل؟ أنا أفضل دوما المعاملات الواضحة. أتظن أني سأتراجع عن كلمتي؟ إن كلمتي أفضل من ألف صك. إذن فلنشهد شاهدين. إلى هذا الحد لا تثق بي؟ لا، بل أوثر السلامة. لا بأس، لقد كنت أتوقع هذا منك، لذا أعددت لك صكا بتوقيعي هاهو، ولتشهد عليه من تشاء. لا لا لا لا، بل يتم التوقيع بحضوري. لا لا، هذا كثير، كثير جدا. يبدو أني أخطأت إذ سعيت إليك لأخطب ودك. هيا بنا يا بوسينة. سيدي أحمد، أبقني معك. لو أن الأمر بيدي تركتك أبدا، لكن لكن ماذا يا سيدي؟ محال، محال أن يجتمع رجل وامرأة يريدها في مكان واحد دون عقد أو أن تكون ملك يمينه. هيا يا أبو زينة. سيدي الحقي به، لكن تأكدي أني لن أدعك أبدا، لن أدعك. هذا الملعون لم أستطع أن أحقق هدفي معه، لم أكن أظنه صعب المراس إلى هذا الحد، ورغم هذا يجب أن لا أسلم بسهولة، يجب أن أبحث عن وسيلة أخرى للوصول إليه، فمثلي لا يعرف اليأس. لا أكاد أصدق أن ابن الطبلاوي جاء إلى باب دارك بالجارية ورددته. صعب علي أن أبيع نفسي لأحد مهما كان الثمن غاليا. لكنك تحكم على نفسك بالعذاب هكذا؟ وأحاول مستميتا مقاومة الاستسلام للعذاب. كيف يا صاحبي؟ بالعمل. لقد قاومت نفسي وقهرتها على التفكير والتأليف حتى كدت أن أنتهي من كتابي عن المفاضلة بين السيف والقلم، وإن شاء الله سأنتهي منه الليلة، وربما قدمته غدا للدوادار الكبير. لم أرى إنسانا أعجب منك في معاملته لنفسه. المهم أن تبقى هذه النفس ملكي. كما كان القلقشندي يعيش في قلق، كانت مصر كلها تعيش في قلق. ها هو يلبغ الناصري حاكم حلب يتقدم بجيشه نحو مصر، وها هم أمراء الشام خلفه، وكثير من مماليك مصر هربوا إليه، وأصبحت الحرب على الأبواب، فهرع الناس إلى المساجد يقرؤون صحيح البخاري ويدعون الله. ووسط هذا كله أنجز أحمد القلقشندي كتابه وذهب إلى القلعة ليقدمه إلى الداودار الكبير. تفضل يا مولاي، ها هو الكتاب الذي وعدتك أهديه إليك. حلية الفضل والكرم في المفاضلة بين السيف والقلم. أي فضل تعني وأي كرم يا قلقشندي؟ فضلك وكرمك يا مولاي الدوادار. لله ضرك من رجل يعرف الجميل. تفضل يا قلقشندي. هذا؟ هذه مكافأة بسيطة لك على ما بذلته من جهد. مولاي لا تقل شيئا، خذ يا رجل، لا ترد يدي، خذ. بارك الله فيك يا مولاي الدوادار الكبير. ألا زلت هنا يا مولاي الدوادار الكبير والدنيا قد قلبت رأسا على عقب؟ ماذا جرى يا كاتب السر؟ وصلت قوات يلبغة إلى مشارف القاهرة. ماذا؟ نجم في سماء الزمان، هدى عيسى، محمد جبريل، نظير عبد الجابر، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. القاهرة تقدم الإجازة حلوة وكمان تبقى أحلى مع الفرفشة، فن وأحلى فكرة وكمان لعبة حلوة وسط الدردشة. فرفشة فرفشة فرفشة فرفشة فرفشة. دكتورة شيرين ماجد، أستاذة هبة عبد البر، وإحنا طبعا أصحاب عربي صاحبتي، اهلا بيكم في لقاء جديد من فرفشه. معانا ميس هبه عبد البر، معلم كبير رياض اطفال، ومعانا اتنين من اصحابنا. اهلا وسهلا ميس هبه. اهلا بحضرتك يا دكتوره، وحشتيني. اهلا وسهلا بيك.